من أسبوع حصلت جريمة قتل بشعة في عمارتنا. مهندس شاب قتل والدته وأخوه الصغير وبعدها قتل نفسه. الدنيا عندنا تلبت، الشرطة جت وحققت مع الكل. كان يومين صعبين جدا، خاصة أن أنا قاعد في البيت طول الوقت بعد ما أخذنا أجازة من الجامعة بسبب فيروس كورونا. مش عارف أستغل وقتي إزاي. الدنيا هديت فيما بعد، ومبارح كنت نازل كده من شقتي عشان أشتري حاجة من الصيدلية، كانت على الساعة 8 بالليل تقريبا، الشوارع كانت فاضية. للأسف الأسانسير كان عطلان، فاضطريت أنزل على رجلي 4 أدوار، وفي الدور التاني عدت على الشقة اللي حصلت فيها الجريمة. قلبي دق، اتسرسب جوايا شعور بالخوف. قربت شوية من باب الشقة وسمعت صوت جواها، فقربت أكتر، حطيت ودني، سمعت ناس بتتكلم. مش عارف عملت كده ازاي، لكن لقيت نفسي بخبط على الباب. الصوت اللي سمعته اختفى، لقيت خبطات على الباب بعنف من جوه. شفت شخص واقف من بعيد جسمه مليان دم، يعني مش موجودة. جريت من خوفي ونزلت جبت الدواء من الصيدلية، ولما رجعت خفت اطلع من على السلم، لحد لما لقيت خالي كان جايلنا عشان زيارته الشهرية لينا اللي بقت أساسية بعد وفاة أبويا الله يرحمه. خالي كان دايما يجيلنا مرة في الشهر، فطلعت معاه. لما وصلت للدور التاني بعدت وشي عن الشقة لحد لما طلعنا. تاني يوم على الساعة 6 مساء نزلت أجيب حاجات، وأنا راجع في طريقي بعدي على مشرحة قريبة من البيت. العامل اللي بيوقف عليها اسمه عم شعلان. بصيت ودورت عليه يومها، لقيته قاعد على الكرسي وبيشرب سيجارة وهدومه متبهدلة. ليه كرش كبير كده وكان قصير، وطول النهار قاعد بيشرب سيجارة وبيلعب في سنانه المسوسة. لما شافني ضحك، فسألته بخبص كده: هي جثة المهندس اللي قتل عيلته طبعا جات لكم يا عم شعلان؟ أكيد، بس مش هقدر أطلعها لك زي كل مرة عشان التحيات والدفنة. اديته 200 جنيه وسألته: الدراسة واقفة ومش محتاجين جثث عشان ندرس عليها، الجثة دي شفت منها حاجات مش طبيعية يا عم شعلان. الجثة دي يا دكتور علي بتفكرني بجثة فنان مصري جات لنا من سنين، كان سايق عربيته وعمل حادثة غريبة، ولحد النهاردة ما نعرفش مين اللي خبطه بالعربية. يوم الحادثة الفنان ده جالنا هنا، وقتها انا كنت لسه متعين فرض امن، وعلى بالليل سمعت خبط جامد من جوه المشرحة. لما دخلت لقيت تلاجات الجثث كلها مقفولة ما عدا واحدة. واحدة بس اللي كانت مفتوحة، الجثة اللي جواها خارجة منها. بصيت حواليا وطلعت مسدسي بخوف، ولما وصلت للجثة شفت الفنان اللي الناس كانت بتتمنى تتصور معاه وحتى تلمحه من بعيد، قاعد على الترول بتاع التلاجة. عينه اليمين مفتوحة والشمال مفقوعة من الحادثة. فضلت واقف قدامه، لقيته راجع بظهره لورا على الترول ونام وقفل عينه، وقام رفع دراعه ودخل جوه التلاجة. خرجت يومها وقفلت باب المشرحة وحلفت اني مش هدخلها تاني بالليل. وليلتها كنت سامع الفنان ده عمال بيغني وبيعزف عود، وكان من فترة للتانية كده بيقوم ويخبط على باب المشرحة بجنون وبيصرخ ويرجع يكمل عزف وغنى تاني. وبعد ما جثته اتدفنت الدنيا هديت. مش هشتغلك وقول لك بقى بشوف عفاريت وجن وبتاع، لا لا لا، المشرحة مكان هادي مفهوش حاجة، كل دي تخاريف. بس في بعض الأحيان، وده عرفته من خبرتي، إن الجثث اللي بتتقتل بتتصرف بالشكل ده. تقولي بقى يا ابني ده جن، ده قرين، دي أرواح، أشباح، معرفش. جسمي اترعش من كلامه، فقلت له: عم شعلان، انا عايز ادخل اشوف جثة المهندس بنفسي. ما اقدرش يا دكتور. اديته 500 جنيه. عيني زغللت، ضحك، بص حواليه وشاور لي، وقربنا من الباب المشرحة ففتحه، اداني كشاف وقال لي: هستناك هنا يا دكتور. عينه كانت مخيفة، حسيته عفريت مش انسان. خدت الكشاف واديته الحاجات اللي انا اشتريتها ودخلت. شاور لي على تلاجة جثة المهندس، لقيته بيقفل عليا الباب من بره. جسمي اترعش اكتر. المشروحة كانت واسعة، فيها تلاجات ضخمة على اليمين والشمال. التلاجات كان لها إزاز من بره تقدر منه تشوف كل جثة بشكل واضح. الجثث كانت مخيفة ومرعبة، أطفال وستات ورجالة وكبار في السن، وشوش مبتسمة وشوش خايفة ومقبوضة. فضلت ماشي لحد لما وصلت لجثة المهندس، بصت عليه، ضربت النور الكشاف في وشه، لقيته رفع ايده على الإزاز فوقعت. المهندس فتح عينه، فضل بصص لي، ما قدرتش اتحرك، مش قادر اندعى لعم مش علان عشان يلحقني. كنت موجه نور الكشاف على وش المهندس وثابت. فجأة سمعت خبطة من تلاجتين ورايا، بصيت عليهم، لقيت جواهم جثة والدة المهندس وجثة اخوه الصغير، كانوا بيتحركوا، باين عليهم الحزن. سندت بايدي ووقفت، لقيت المهندس قرب بوشه من الازاز، كان عمال بينزف. التلاجة بتاعته اتفتحت، مد ايده ورمالي حاجة، حاجة معدنية كده، خبطت في جزمتي. ميلت وبصيت، لقيت مفتاح صغير، اترددت شوية لكن نزلت وخدته. بعدها بصيت على المهندس، لقيته نام تاني في مكانه، والدم اللي نزفه اختفى. لقيت والدته واخونا يمين عادي جدا. خدت بعضي وجريت، جريت لحد لما وصلت للباب، خبطت عليه، كنت سامع صوت رجلين بتقرب. فضلت خبط وانده على شعلان، ففتح لي وهزقته، قلت له انت اطرش، مش سامعني بخبط عشان تفتح. لا مؤاخذة يا دكتور. اصله كنت بلف سجارة. خدت منه الحاجات ومشيت. لما وصلت عمارتنا طلعت الدور التاني، لقيت باب شقة المهندس مفتوح، رجلي شدتني ليه. دخلت ونورت الصالة، كانت واسعة، العفش بتاعها باين ان هو مستورد من بره، كعادة كل شقة منطقة مصر الجديدة. مشيت على السجاد وكانت عليه بقعة دم ناشفة وتراب. ناحية اليمين كان في قطين، كنت بدور على حاجة مش عارفها. ماسك المفتاح اللي لقيته في المشرحة، فضلت ألف في كل حاجة، الورق والعفش والكتب، ودخلت الحمام والمطبخ. لما دخلت أوضة من الاتنين مشيت في أرضيتها، كان عليها سجادة تقيلة، وفي ركن ناحية اليمين ترابيزة خشب وعليها كمبيوتر، الكيسة بتاعته ما كانتش موجودة. شفت ايد سودة تحت الترابيزة، فقربت ونزلت على الأرض وبصيت، ما لقيتش أي حاجة. فحسست على الأرض كده، لقيت السيراميك بيتحرك، فزقيت الترابيزة، شلت السجادة، شفت 5 سيراميكات كبار شايفهم بيتحركوا. شلتهم ولقيت تحتهم خزنة متثبتة في الأرض، حطيت فيها المفتاح وفتحها فعلا، لقيت فلوس ومسدس وعلبة سودة. أخدت العلبة السودة وفتحتها، لقيت جواها فلاشة لونها أحمر، حطيتها في جيبي، قفلت الخزنة وخرجت من الشقة. لما طلعت البيت اديت أمي الحاجات اللي اشتريتها، دخلت أوضتي وقعدت، وكان معايا اللابتوب بتاعي، فتحت وحطت الفلاشة، استنيت لي ثواني لحد لما فتحت، كان عليها 10 فيديوهات، آخر فيديو فيهم كان للمهندس. فتحته، مدته كانت 5 دقايق، قال فيهم انه اكتشف فساد كبير في الشركة اللي بيشتغل فيها، وعرف ان صاحبها بيتاجر في الآثار والمخدرات، وانه عامل شركة السيارات اللي المهندس شغال فيها عشان يداري على نشاطه الخطير. المهندس قال في الفيديو انه قدر يوصل للمعلومات دي لانه كان شاطر جدا في شغله، صاحب الشركة وثق فيه، كان بيحاول يدخله في لعبته القذرة لكنه رفض، قدر يمسك عليه فيديوهات خطيرة جدا كان بيتفق فيها على صفقاته السرية. المهندس قال ان هو مهدد بالقتل في اي لحظة عشان صاحب الشركة عارف، وان هو سجل الفيديو ده عشان لو اتقتل. قلبت الفيديوهات التانية وشفت راجل طويل وعريض ومليان، لابس بدلة، كان عمال يتكلم مع ناس تانية مهمين قوي، مراكزهم معروفة. خلصت الفيديوهات وعند اخر فيديو لقيت الراجل ده اللي انا عرفت ان هو صاحب الشركة قاعد وبيتكلم مع 3 موظفين في شركته. الاول كان شاب، والتاني كانت 6 50، والتالت كان ابويا اللي كان شغال في الشركة قبل ما يموت، كان مسؤول الحسابات كلها. سمعت صاحب الشركة وهو بيقول لهم ان الايام الجاية في صفقات تقيلة هيعملهم، بيطلب من ابويا والموظفين يظبطوا الميزانيات بتاعة الشركة عشان لما يجي يحط الفلوس بتاعت الصفقات في البنك محدش يكلمه. قال لابويا ان هو هيديله مكافأة كبيرة في نهاية الخدمة عشان تعبه مع السنين اللي فاتت دي كلها. الفيديو ده كان من سنة، لان ابويا طلع معاش من سنة ومات بعدها. دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه، ابلغ وافضح الناس دي وسيرة ابويا الميت تتفضح بعد ما كان الكل بيحلف بيه؟ ولا اسكت وضيع حق المهندس؟ مش عارف، قولوا لي انتوا اعمل ايه، ساعدوني. جرائم غطان الذرة. كنت قاعد في الجورنال بتاعي بتابع الاخبار الاخيره على الساحه، لقيت مجموعه اخبار متفرقه على اكتر من موقع عن جريمه قتل غامضه بتحصل في غطان الذره في محافظه ما. الدنيا هناك مقلوبه، كمان في حاجات غريبه بتحصل زي ان الدرع بيموت، ممنوع حد يخرج من بيته بعد الساعه 5، تفاصيل كتيره. اتصلت بخالتي صفية لانها عايشه هناك، اطمنت عليها، لاحظت انها مضطربه وخايفه، ما اتكلمتش معايا عن موضوع الجرائم ده. فقلت لها خالتي محتاجه افصل شويه، ممكن اجيلك يومين؟ تيجي فين؟ انا مش فاضيه، هجيلك يوم، لازم اقفل دلوقتي، سلام. خالتي صفية فهماني، عارفه ان انا عايز اجي عشان ادور ورا قصه الجرائم دي، اكيد خايفه عليا. ده خلاني اعند اكتر، فبلغت رئيس القسم وخدت اجازه وسافرت بالقطر. وصلت ونزلت من المحطه وخدت توك توك كده للقريه اللي فيها الحوادث. لما وصلت كانت الساعه 5:30 مساء. مشيت في طريق ضيق كده متحوط من اليمين بترعى واسعه ومن الشمال بزرع وشجر. لاحظت ان الشجر باهت، مفيهوش روح، الزرع اغلبه ميت واقع في الارض. خلصت طريقي والقريه فاضيه، مشيت شمال في يمين وشفت بيوت كتيره جدا، كان على كل باب علامه غريبه معموله بالدم. كانت العلامه دي دايره كبيره وجواها دايره تانيه اصغر. وصلت بيت خالتي صفية، كان من 4 أدوار، قدامه غيط دورة كبيرة وواسعة قوي، كان بتاع جوز خالتي ربنا يرحمه ودلوقتي هو بتاع ولاده. الدورة كان أطول مني، قربت منه ولما دققت بعيني كده لمحت هدوم طفل صغير. مديت إيدي وبعدت الدورة عن بعضه، دخلت ومشيت لحد لما وصلت للهدوم بتاعة الطفل، كانت متقطعة بالسكينة. وناحية اليمين شفت عصافير كناري صفرة ميتة، جسمها من النص مفتوح ونازل منه دم. كان جنبهم ورق لونه اسود وقديم وفوقيه دم. سمعت حاجه بتجري ورايا، لما بصيت لقيت طفل عريان بيجري، جريت وراه، اختفى مني. لقيت بعد شويه نايم على الارض بوشه، قربت بخوف وعدلته بايدي ونيمته على ظهره، كان جسمه سليم لكن كان ميت. الدنيا ظلمت، ما بقتش شايف. فوقت ومشيت لقيت حاجه بتخبطني من ورا، نزفت دم، لقيت نور ضرب في وشي. شفت واحد لابس جلابيه سودا ومغطي شعره وماسك عصايه ليها راس افعى، جري عليا ومد لي ايده. لما قمت ابتسم لي وضربني في وشي واغمى عليا. صحيت على نص الليل، جريت من غيط الدور لحد بيت خالتي، خبطت عليها. بعد مده طويله خالتي وولادها الرجاله الكبار نزلوا وهم خايفين، كانوا خايفين جدا. بصت عليا من فتحه الباب، لما شافتني تعبان وجسمي غرقان دم فتحت لي وشدتني وقفلت وراها الباب. قفلته مش قفلة عادية، لا ده قفلته بقفل ضخم جدا. ولاد خالتي بصولي باحتقار شديد، سابوني وطلعوا لشققهم. ما فهمتش سبب ده ايه رغم ان علاقتي بيهم كويسة بل ممتازة. دخلت انا وخالتي شقتها، قفلت الباب وحطت وراه كنبة وجابت لي هدوم. قعدت ادور في جسمي على سبب الدم، ما لقيتش، جسمي كان سليم. جابت لي اكل وقالت لي وعينيها مفزوعة، جيت ليه؟ انتي عارفة بكرة تاخد بعضك وتمشي، ما تجيش تاني. فين ولادك؟ خلص أكل وبكرة تمشي، مهما سمعت خبط على الباب بتاع الشقة ما تفتحش خالص، حتى ولو سمعت أمك الله يرحمها بتنده عليك، ما تفتحش إلا لما الفجر يجي. خالتي سابتني ودخلت أوضتها، وأنا نمت على كنبة تانية، جسمي كان بيترعش. في الفجر صحيت على صوت واحدة ست بتصرخ، ابني مات، ابني مات منكم لله. فتحت البلكونة وبصيت، لقيت رجاله واقفين قدام غيط الدور ومنهم ولاد خالتي التلاته. قدامهم على الارض جثه الطفل اللي شفتها امبارح لما دخلت جوه الغيط. لقيت خالتي بتفتح اوضتها وبتقولي النهار طلع، خد بعضك وامشي دلوقتي. والله يا خالتي مش همشي لما اوصل لحقيقه اللي بيحصل واتكلم عنها، ده دوري وواجبي الاعلامي. انت عايز تفتح علينا ابواب الخراب صح؟ خالتي راحت على باب الشقه وطردتني، ما قدرتش استحمل وجع على كرامتي، خدت شنطتي اللي جيت بيها ومشيت. رحت قعدت على قهوة في القرية عشان افهم اللي بيحصل، وهناك سألت صبي القهوة على اللي بيحصل، قال لي ان القرية دي فيها سحر بيموت الاطفال كل شوية في بيت الدورة اللي قدام بيت خالتي بدون سبب، والناس بتروح لراجل حكيم هنا في القرية بيدوله شوية دم جوه إزاز كده وبيقول لهم يدهنوا بالدم ده على الأبواب عشان أطفالهم ما تختفيش يعني وتموت، وأهل القرية اللي ما اشتروش الدم ده ولادهم الصغيرين كل يوم بيموتوا. ومش بس كده، لا ده الطيور والبهايم وكل الحيوانات اللي هنا بتموت. طلعت 100 جنيه وديتها للصبي، قلت له فين بيت الراجل الحكيم ده واسمه ايه؟ قال لي اسمه الكريم محمود قشطة وعنوانه ده. خدت بعضي على الساعة 5 ورحت له. القرية كانت فاضية. قبل ما ادخل طلعت من شنطتي الكاميرا الصغيرة اللي بصور بها التحقيقات الصحفية، حطيتها في جيبي، لبست جلابية وخليت شكلي كده وطريقة كلامي زي اهل القرية. لما وصلت البيت الكريم ده خبطت على بابه، فتح لي شاب وشه هادي جدا، قال لي باحترام تحت امرك، عايز اقابل الكريم محمود قشطة واخد ازازتين دم، اتفضل. دخلت البيت، كان من دور واحد باين عليه ان صاحبه غني. دخلت اوضه صغيره كان فيها ترابيزه وكرسيين. بعد شويه جالي واحد لابس جلابيه بيضاء ومربي دقنه، قفل باب الاوضه وسالني تحت امرك يا ابني، انا عايز ازازتين دم يا كريمنا وتقول لي احمي بيت ازاي. الراجل ضحك وقفل عينه والاوضه نورها ضعف، لقيت في نور ازرق جاي من السقف والراجل مايل براسه لتحت، ولما رفعها لقيت عينه كلها بيضه. ابتسم لي بشكل مرعب وقال لي وانت عايز ازازتين الدم ليه وانت مش من اهل القرية؟ حاولت اقوم بس شميت ريحة في الجو وخلت جسمي يهدى. بعد كده اتكلم وقال لي انت فاكر ان الكاميرا اللي في جيبك دي هتحميك؟ فاكر انك هتقدر تعالج اللعنة اللي في قريتنا وانت سببها من البداية؟ لساني كان تقيل وانا بسأله سبب ايه؟ مش مهم، كل شيء هينتهي النهاردة الساعة 12 بالليل والارض هترجع لي تاني. ما قدرتش ارد عليه، حسيت ان انا بفقد الوعي، في حاجة بتدخل في ظهري. بعدها فقدت الوعي. لما فقت لقيت نفسي مرمي قدام بيت خالتي. بصيت في ساعتي كانت الساعة 11:30 بالليل. ما لقيتش الكاميرا في جيبي، بس وقتها افتكرت حاجة مهمة. الساعة اللي انا لابسها جايالي من بره وفيها كاميرا صغيرة وفيها كمان شريحة. طلعت الشريحة وحطتها في فلاشة، ركبت الفلاشة في الموبايل وفتحت الفيديو. شفت نفسي وانا بتكلم مع الكريم محمود قشطة. قدمت شوية من الوقت، لقيت الكاميرا كانت مصورة بزاوية، زاوية ايد بتتمد عليا في ظهري بتديني حقنة. وبعد ما وقعت الكريم محمود قشطة قال لي اللي كان واقف ورايا هو اللي جالنا برجله ولازم ارض ابويا ترجع لنا وناخدها من ولاد صفية. هو اللي جالنا برجله ولازم ارض ابويا ترجع لنا وناخدها من ولاد صفية. الناس كلها بقت متشائمة من الأرض دي بعد الحوادث اللي عملناها والعيال اللي خطفناها وقتلناها ورميناها هناك والحيوانات والطيور اللي بنقتلها كل يوم. الكل بقى مصدق حكاية اللعنة، بقوا واثقين فيا مستنين إشارتي عشان نبهدل عيلة صفية ونرجع أرض أبويا، أرض أبويا اللي اتاخدت منه من سنين طويلة. لما حاولت ارجعها الصحفي ده وقف في وشي بمعارفه، ما قدرتش اخد حقي. لما الرجاله يا علي والساعة 12 بالظبط هنحرق بيت صفية عشان الناس تصدق كل حاجة، وارمي الكلب ده قدام بيت صفية وكده كده مش هيفوق لان الحقنة مفعولها قوي. لما دققت في ملامحه اكتشفت ان الراجل اللي شفته في غط الدور وضربني هو متخيل ان ارض خالتي بتاعته، رغم انه عارف ان ابوه باعها لجوز خالتي لما اتزنق في فلوس، وبعد سنين طويلة جيو كان عايز ياخد الارض دي بنفس السعر القديم، ولما جوز خالتي رفض قامت بينهم خناقة كبيرة انتهت بموت ابو الكريم محمود قشطة، مات بذبحة صدرية. ده مش اسمه الحقيقي، اسمه الحقيقي زكريا علي. انا ما كنتش اعرف شكله ولا بيته حتى، بس لما خالتي طلبت مساعدتي في القصة دي ما تأخرتش. اعمل ايه؟ فاضل نص ساعة والبلد كلها هتيجي تولع فينا لأنهم مصدقينه. ما لقيتش حل غير إن أنا جريت على ولاد خالتي وفضلت أخبط جامد، مرضوش يفتحولي. فجأة لقيت جسمي كله بيتقل، وقعت على الأرض، صوتي خرج بصعوبة، بس فضلت أحاول لحد ما خالتي جريت عليا هي وولادها الرجالة قوموني من الأرض. لساني كان تقيل بس عفرت وريتهم الفيديو. ولاد خالتي دخلوني البيت وقفلوا عليا وقاموا جريوا على شيخ القرية وروا الفيديو. فطلع ونبه الناس في المايك اللي القرية كلها بتسمعه عشان لو في أي مشكلة أو أي حاجة يبقوا عارفين. وفجأة الناس اتجمعت وراحوا البيت زكريا علي، ضربوا وحرقوا بيته، سلموه للبوليس، والقصة اتقفلت. وأنا رجعت القاهرة وعملت التحقيق بتاعي ونشرت الفيديو على موقع اليوتيوب. من حوالي 3 أيام لقيت باب شقتي بيخبط، فتحت الباب ووصيت في الأرض كده لقيت علبة خشب، فتحتها ولقيت جواها 3 إزازات دم وورقة مكتوب عليها يومك جاي. جريت على البلكونة وبصيت منها، شفت واحد لابس جلابية سودا وبيجري بعيد. يا ترى انت طلعت يا زكريا ولا انت مين بالظبط؟ يا ترى انت عايز مني ايه؟ يا ترى تنتقم مني وتقتلني ولا عايز توصل لي بالظبط؟ جثة المقابر المريضة. كنت نايم لما جالي التليفون الساعة 1 بالليل، لقيت رقم غريب بيكلمني فرديت. سمعت صوت واحدة ست بتقولي: يا رامي باشا، يا رامي باشا، اللي بيحصل فيه انا وعيالي ده حرام، انت لازم تجيلي دلوقتي حالا. من صوتها عرفت ان هي حسيبة، حسيبة حارثة المقابر، المقابر القريبة من بيتي. فقلت لها: مالك فيه؟ وبعدين اجيلك فين؟ الوقت متأخر. منا بنت عمك من يوم ما اتدفنت عندي والمقابر مقلوبه، مفيش حاجه على بعضها. يعني ايه؟ اصوات صراخ بالليل، خيالات بتجري في كل حته، اطياف بتخبط علي باب اوضتي، اجسام بتتحرك تحت سريري، ما بقيناش عارفين نعيش. لازم تجيلي والا هيكون في تصرف تاني، انا قلت لك اهو. قفلت التليفون في وشي، طلبتها كتير ما ردتش عليا. فاضطريت البس هدومي ونزلت، اتمشيت لحد المقابر. الشوارع كانت فاضيه مليانه كلاب ضله. وصلت للمقابر بعد 10 دقايق، لقيت حسيبة واقفة لي على البوابة. كانت 46، ملامحها جميلة، عينيها قوية ومخيفة، لابسة جلابية سودة، لفة شعرها بطرحة، ماسكة حديدة. قلت لها: بعد العشرة دي تتصل؟ يا باشا لا عشرة ولا نيلة، أنا ست وحيدة وبربي 3 عيال وجوزي ميت، ما عنديش راجل يحميني. فهميني بس إيه اللي بيحصل. مفيش وقت، أنت تيجي معايا دلوقتي حالا. شدتني من ايدي ومشينا في طريق طويل، طريق طويل وضيق، كان كله رملة وحصى، الدنيا كانت ضلمة، حسيبة منورة بكشاف كبير. وصلنا لحد القبر بتاع منا بنت عمي، الله يرحمها، ماتت في عز شبابها، كان عندها سرطان في المخ وبتتعالج منه بقالها فترة وتوفت. دفناها هنا من يومين بالظبط. لقيت حسيبة بتشاور لي على قبرها وبتقولي: اتصرف. عايزة ننزل لها القبر مثلا؟ لا يا باشا، انت اللي تنزل لها وهستناك هنا. قلبي ضربته زادت، جسمي رغم البرد بدأ يعرق، عيني برقت. لقيتها بتقولي: قسما بربي لو منزلتش وفهمتني اللي بيحصل لارميلك الجثة دي في الشارع. مش هنزل لوحدي، ده شرطي. حاسبة فكرت شوية وهزت راسها، وقبل ما ننزل بصيت حواليا، شفت حاجة غريبة جدا. شفت حسيبة واقفة بعيالها التلاتة من بعيد خالص بتبص عليا باستغراب، وهنا رعب زاد أضعاف. بصت لحسيبة اللي معايا، فضلت مركز في وشها. نزلنا القبر، كان عبارة عن أوضة تحت الأرض مفروشة بالرملة، ضيقة شوية. كفن منا في آخر المكان. حسيبة شدتني من إيدي، نورت بالكشاف بتاعها على كفن منا، اتكلمت وقالت لي: افتح بقها، افتح بقها، ليكون حد دسس لها عمل ولا نيلة قبل ما تدفن. مش عارف ليه كنت بسمع كلامها وبنفسه. وقفت قدام راس منا، شلت الكفن من على وشها، كان غامق شوية، بقها مفتوح، لسانها داخل لجوه، جسمها ما كانش لسه اتحلل. دورت في بقها وحواليها ما لقيتش اي حاجة. كنت بتعامل مع جثتها بحرص شديد، لان انا اصلا دكتور تشريح، عارف يعني احترام الجثث. بعد ما خلصت تدوير رجعت الكفن على وشها، لفيت بجسمي وبصيت لحسيبة، لقيتها واقعة عند السلالم وكشف بعيد عنها، بتنهج ومرعوبة وبتشاور ورايا. بصيت بسرعة لقيت منا واقفة بالكفن في وشي، عينيها مفتوحة كأنها عايشة. راحت لحسيبة ومسكتها من ايديها وشدتها ووقفتها. حسيبة فضلت تصرخ تستنكد بيا، لما حاولت اروح لها منا زقتني بايديها، رجعتني لورا، بعدها زقت حسيبة من القبر، بعد كده رجعت لي. فجأة شفت اخوها علي اللي هو ابن عمي، ولقيت منا ماسكه في ايديها حبل مشنقه، حطته على رقبه علي، فضلت تخنق فيه. بعد كده مات. بعدها رجعت لمكانها وانا طلعت جري برا القبر بفزع. قومت حسيبة من الارض، دراعها كان ازرق وواجعها جدا. قلت لها ما تقلقيش، انا هتصرف في اللي بيحصل ده، ووعي تنزل القبر ده تاني. قفلنا القبر ومشيت. وانا في الطريق فهمت منا عايزة ايه. منا عايزة تنتقم من اخوها، لان هو طردها في اخر ايامها وهي في اشد الحاجة للرعاية والفلوس. خد ورثها كله، مرضيش يصرف على علاجها، ما حضرش حتى عزاها ولا دفنتها. ويوم موتها فضل يضحك في التليفون معايا وسافر عشان شغله كأن مفيش اي حاجة حصلت. في اليوم التاني اتصلت بيه، رد علي بالعافية، طلبت منه ان هو يجي لي البيت في حاجة ضرورية جدا. رفض واتحجج وقال لي ان هو تعبان من السفر ومش قادر. زعقت معاه، صممت ان هو يجي. قدام الحاحي جالي، خدته وقفنا في الشارع وقلت له ورث اختك لازم تطلعه للخير لانه مش من حقك. انت مجنون صح؟ جايبني عشان تقولي كده؟ جايبني عشان تفكرني بالمجنونة اللي ماتت وما صدقت خلصت منها؟ عمرك ما كنت قاسي بالشكل ده يا علي. بقولك ايه، انا ماشي، وياريت لو عايزة نفضل قرايب ما تجيبش سيرة منا الملعونة دي تاني، ربنا يكحمها. ما كنتش مصدق اللي بيقوله، سكت وشوية كده قلت له طب قبل ما تمشي لازم تيجي معايا مشوار. خدت وروحنا المقابر، وهناك حسيبة فتحت لنا البوابة، اديتها دواء لدراعها كده و1000 جنيه عشان تتهد شوية. خدت منها المفتاح ومشينا، وصلنا القبر منا، فتحته. وقبل ما ننزل علي قال لي انت عايز ايه؟ بنعمل ايه هنا؟ تحت هتلاقي باقي الورث بتاع ابوك، يمكن تحتاجه. انت مجنون صح؟ انا مش لسه بيقول لي انا مش هنزل. زقته في القبر ونزلت ورا ونورت بكشاف الموبايل ولسه هكلمه، لقيته مديني ظهره واقف قدام جثه منا ومرعوب، عمل حمام على نفسه. منا كانت واقفه بوشها بتبص له وبتضحك، قربت منه، لكن لقيت حاجه ضربتني بقوه في صدري، خرجتني من القبر والباب بتاعه اتقفل. سمعت صرخات عالي كانت مفزعه ومخيفه، حاولت انقذه لكن ما قدرتش. لما النهار طلع فتحت باب القبر ونزلت، لقيت منظر مفزع. علي كان متعلق في السقف بحبل مشنعه، عينه مفتوحه على اخرها. خفت اقرب منه، فضلت مرعوب. وراه شفت منا واقفه وبتضحك. انا ما كنتش قصدي ده يحصل نهائي، ما كنتش متخيل انها تقدر تقتله اصلا. ازاي ميت يقتل واحد عايش؟ قفلت القبر وجريت على البوابة، لقيت حسيبة قاعدة على الكرسي نايمة على نفسها. اديتها 1000 جنيه تاني وقلت لها اللي حصل امبارح ما يتحكيش. روحت البيت وانا مش عارف هعمل ايه، لو بلغت هتسجن لان انا اللي وديت علي القبر بنفسي، واكيد محدش هيصدقني. يعني ايه ميت يقتل واحد عايش؟ اكيد هيتهمون انا بالقتل. سلمت على امي بسرعة ودخلت اوضتي وقعدت على سريري، فضلت اعيط. لقيت تليفوني بيرن، كان رقم علي، رديت. لقيت مراته بتتكلم وبتقولي الحقني يا رامي، علي لما رجع امبارح بعد ما قابلك ونام، لما صحيت الصبح لقيته رابط حبل في سقف المطبخ وانتحر. انا مش عارف اتصرف ازاي. سقف المطبخ اللي شفته في القبر ده ايه؟ بتقول ايه يا رامي؟ لا ابدا، انا جاي حالا. اتفكر ازاي انا لسه شايفه في القبر بتاع منا وهو شانق نفسه. مطبخ ازاي واتحرك ازاي انا مش فاهم حاجة. طلبت الاسعاف ورحت لها، وهناك شفت علي فعلا متعلق بنفس الشكل بتاع المقابر. علي كان هيطير، مش فاهم اللي بيحصل، ازاي علي كان في المقابر وازاي رجع شقته. عدى 3 ايام سهلت فيها بعلاقتي مع الدكاترة اجراءات التشريح والدفن، ودفن علي في مقابر تانية غير بتاعت حسيبة خالص. وفي اليوم الرابع كلمت حسيبة، طلبت منها تنزل القبر بتاع منا، وقلت لها هديلك 2000 جنيه لو نزلتي. فنزلت واتصلت بيا وقالت لي القبر تمام، ما فيهوش غير جثه منا بس. بعدها رحت ازور مرات علي، طلعنا وقفنا في البلكونه بعيد عن بناتها. قلت لها ممكن تفهميني ليه علي خد ورث منا ورماها في الشارع؟ ربنا يرحمها، منا كانت مفهمه العيله انها طيبه ومريضه بالسرطان، بس ده مش الحقيقه. منا كانت مدمنه، بتشرب مخدرات وخمور، ولما خست والهالات السودة مالت وشها قالت انها مريضة وخففت شعرها. وكل ده ليه؟ عشان صورتها قدام العيلة وعشان ما تتحرمش من الورث. علي حاول يعالجها كتير ويرجعها تاني لرشدها، كانت بترفض، بتسرق فلوسه، بتعرضنا للخطر، فقرر يديها ورثها وما تعيش معانا تاني. بعد اسبوع واحد صرفت كل الورث، رجعت تاني طلبه بفلوس، رفض وطردها في الشارع. خديجة مرات علي فضلت تعيط فهدتها وطلبت منها انها تكمل، فتكلمت وقالت جابت لنا بلطجية وهددتنا بالقتل. البلطجية كسروا لنا الشقة، كانوا هيخطفوا البنات لولا ان علي ادالهم فلوس وذهب ومشاهم. قال لي منا ان هو هيدالها فلوس بكرة كتير جدا. ولما جات له تاني يوم كان راكب عربيته ومستنيها، جري وخبطها جامد وماتت. اللي ساعد يومها ان منطقتنا فاضية والدنيا كانت ليل وشتاء، وبعلاقات علي قوية قدر يغطي على قتلها وقصتها. يومها مشيت وانا في حالة من عدم التصديق والخوف. لما وصلت بيتي كلمت حسيبة، اطمنت ان الدنيا تمام، بس قالت لي ان الاصوات رجعت تشتغل تاني والاحداث كانت بتتكرر زي الاول بالظبط. قلت لها ان انا رايح لها بكرة وهديلها فلوس كتير وقفلت. فجأة لقيت نور الشقة قطع. منا ظهرت لي ماسكة حبل مشنقة وبتضحك، في ايديها الشمال ماسكة بنت علي الكبيرة، حطت على رقبتها الحبل واختفت. سابتني بالنارين، اتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ مستحيل اعرض بنت علي للخطر وقرر اللي عملته مع علي وكان السبب في موته، مستحيل. رحت تاني يوم لحسيبة، اديتها فلوس وقلت لها خلي بالك من القبر وهي مش هتعمل كده تاني. رجعت بيتي واتصلت بخديجة. خديجة انا كنت بحبها زمان قبل ما علي اتجوزها، والحقيقة انا كنت متفق معها على قتل منا وعلي عشان نورث فلوسهم، ودلوقتي خديجة ورثت كل الفلوس، بس مش هينفع اتجوزها دلوقتي، اكيد الناس هتشك. ممكن نستنى سنة بعد كده اتجوزها وتبقى بين احضاني لان هي حبيبتي. بس تفتكروا علي ومنا ممكن يطلعوا لي او ممكن يقتلوني؟ الحقيقة انا اللي قتلت منا، وانا اللي قتلت علي، وانا اللي بحب خديجة، وانا اللي هخطفها، وهنعيش بالورث ده طول حياتنا، نصرف ونتنغنغ منه، اصله كان غني قوي هو منا. يلا الله يرحمهم بقى، ما كانش ليهم حق في الفلوس ولا في خديجة. اتمنى نعيش بسلام انا وحبيبتي وسط الفلوس والكنوز دي كلها، اتمنى. وبكده تكون انتهت 3 قصص النهاردة، وهم بقلم الكاتب سامي ميشيل، قصة جريمة القتل، وقصة جثة المقابر المريضة، وقصة جرائم غيطان الذرة. لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما لو انت من الناس القديمة حبيبي اللي بتحب تدعمني، ياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك حاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي.